ونستبشر بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في إكمال ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، ثم في ذكر الأمور التي يستحق للصائم أن يقضي وقته بها، بحيث يترفع عن الدنايا ويبتعد عن النقائص، ويشغل وقته في العمل الذي يرفع إلى السماء، وهو العمل الصالح، كما يقول عز وجل: والعمل الصالح يرفعه. فمر بنا فيما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، فالذي يوجب الكفارة هو الجماع في نهار رمضان. ومر بنا بالنسبة للمرأة بأنها إذا كانت مطاوعة فعليها ما على الرجل، وأما إذا كانت مكرهة أو مجبرة على ذلك دون أن يكون هناك رغبة منها، فإن عليها القضاء فقط ولا كفارة عليها. المرأة إذا كانت موافقة راضية مطاوعة فعليها كما على الرجل، وأما إذا كانت مجبرة دون أن يكون هناك إرادة منها فإن عليها القضاء فقط ولا كفارة عليها. ومر بنا بأنه إذا جامع في يومين فإن عليه كفارة لكل يوم، ومر بنا بأنه إذا جامع مرتين في يوم واحد فإن كفر عن الجماع الأول وجب كفارة عن الجماع الثاني، وإن لم يكفر عن الجماع الأول أجزأ كفارة واحدة عن الجماعين. ومر بنا بأن الكفارة عتق رقبة مؤمنة، عتق رقبة مؤمنة، فإذا لم يجد فإن الكفارة إطعام فإن الكفارة صيام شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع الصيام أطعم 60 مسكينا. الصيام بالنسبة للشهرين يختلف عن الصيام الذي ذكرنا أنه ظهار، الذي ذكرنا بأنه كفارة الظهار، وبينهما فرق بين الصيام لأجل الوقاع في نهار رمضان والصيام لأجل كفارة الظهار، وقد ذكرنا الفرق بينهما، فمن يذكره الآن؟ الآن قلنا إذا وقع في نهار رمضان فإنه يجب عليه عتق رقبة مؤمنة، فإذا لم يجد صام شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع أطعم 60 مسكينا. مر بنا في الظهار إذا ظاهر من امرأته فإنه يجب عليه عتق رقبة، فإذا لم يجد صيام شهرين متتابعين. ما الفرق بين الصيام هذا وبين الصيام الذي لأجل الوقاع في نهار رمضان؟ نعم. الفرق، يقول أخوكم، هناك فرق كبير بين هذا وذاك. بالنسبة لكفارة الوقاع في نهار رمضان، له أن يوقع المرأة التي حصل عليها هذا الشيء ليلتي، ولا حرج في ذلك. وأما بالنسبة لكفارة الظهار فليس له أن يقربها حتى يكتمل الصيام. أنا أعيد، الفرق بينهما واضح وهو من الأهمية بمكان. فإذا قلنا يجب عليك الكفارة ولا يستطيع أو لا يجد الرقبة وإنما يستطيع صيام شهرين متتابعين، نقول صم شهرين متتابعين ولا مانع من مواقعة هذه المرأة أو غيرها من الزوجات ليلا، المهم بالنهار صيام شهرين متتابعين. وأما كفارة الظهار وقلنا يجب عليك صيام شهرين متتابعين، حينما قال أنت علي كظهر أمي أو كيد أختي أو بطن حماتي أو إلى آخره، فلا يصح أن يقربها بحال من الأحوال حتى يكتمل الصيام شهرين متتابعين. هذا هو الفرق، ولا بد أن نكون على علم ودراية به. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله. 415. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وإن جامع في يومين متفرقين. هذه مسألة ولا بد أن نكون على علم كامل ودراية بها. إذا جامع يوم السبت ويوم الأحد، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء، قلنا يجب عليك كفارة للجماع في اليوم الأول وكفارة للجماع في اليوم الثاني، وهكذا في بقية الأيام. أما إذا كرر الجماع في يوم واحد، انتهك حرمة يوم واحد، فإما أن يكون قد كفر أو لا. فإن كفر عن الجماع الأول وجب عليه كفارة عن الجماع الثاني، وإن لم يكفر عن الجماع الأول أجزأه كفارة واحدة عن الجماع الأول والثاني. نعم. وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو كرره، أي كرر الوطء في يوم ولم يكفر للوطء الأول، فكفارة واحدة في الثانية، وهي ما إذا كرر الوطء في يوم قبل أن يكفر، قال في المغني والشرح بغير خلاف، وفي الأولى وهي ما إذا جامع في يومين اثنتان، لأن كل يوم عبادة مفردة. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. عرفنا الآن أنه إذا جامع في يومين فكفارة لليوم الأول وكفارة لليوم الثاني، وإذا كرر الجماع في يوم فإما أن يكفر أو لا، فإن كفر عن الأول بقي عليه كفارة عن الجماع الثاني، وإن لم يكفر عن الجماع الأول أجزأه كفارة واحدة عن الأول والثاني. نعم. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. نعم. لأنه وطء محرم وقد تكرر، يعني تكرر الوطء المحرم فتتكرر الكفارة. نعم. فتكرر هي كالحج. وش معنى كالحج؟ وش يقصد المؤلف في قوله كالحج؟ يعني لو فعل محظورات من محظورات الإحرام، حلق، لبس المخيط، تطيب، قلم، تعددت المحظورات، فيجب عليه كفارة بعدد المحظورات التي أتاها. نعم. وكذلك ما إن لزمه الإمساك وكذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر. يعني تجب الكفارة على إنسان كان في أول النهار مفطر ولزمه الإمساك بمعنى أن لم يعلم بأن الشهر دخل إلا ضحى، لم يعلم إلا ظهرا، فقلنا له أمسك، فبعد أمره بالإمساك حصل منه الجماع فتجب عليه الكفارة. نعم. وكذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر، أو نسي النية، أو أكل عامدا، إذا جامع فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن. نعم. ومن جامع وهو معافى. هنا مسألة جديدة مر بنا بأنه إذا كان مريضا لا حرج عليه أن يفطر، إذا كان مسافرا لا حرج عليه أن يفطر. قال من جامع وهو معافى ثم مريض فالكفارة واجبة لأنها قد استقرت في ذمته. من جامع وهو مقيم ثم سافر فالكفارة واجبة لأنها استقرت في ذمته فوجب عليه أداؤها. نعم. ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة لأنه لو جامع وهو مريض، لو جامع وهو مجنون، لو جامع وهو مسافر فلا كفارة عليه، لكن جامع وهو مقيم ثم سافر، جامع وهو صحيح ثم مرض، جامع وهو في صحو ثم جن فلا تسقط بل تبقى في ذمته وتستقر. نعم. لم تسقط الكفارة عنه لاستقرارها في ذمته. نعم. كما لو لم يطرأ عذر. ما هو العذر الذي طرأ؟ السفر. ما هو العذر الذي طرأ؟ المرض. ما هو العذر الذي طرأ؟ الجنون. يقول كما لو لم يطرأ عذر، ما دامت استقرت في ذمته وهو يجب عليه الصيام لا ننظر إلى العذر الذي طرأ بعد ذلك. نعم. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. الآن بين لنا المؤلف رحمه الله وجوب الكفارة وأنها تجب على الإنسان إذا جامع في نهار رمضان. طيب لو جامع في يوم صامه تعبدا، لا، لو جامع في يوم صامه لأجل نذر، لأجل كفارة يمين، لأجل كفارة قتل الخطأ، لأجل ظهار إلى آخره، هل تجب عليه الكفارة؟ قال لا، لا تجب الكفارة إلا في الجماع في نهار رمضان دون غيره لورود النص بذلك، وغيره لا يقاس عليه. ما هو النص الذي ورد؟ النص الذي ورد الأعرابي حينما جاء إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال هلكت وأهلكت يا رسول الله، فبين عليه الصلاة والسلام الكفارة، بين له أنه عليه الكفارة. لكن أي صيام كان، صيام نذر، صيام قضاء، صيام نافلة، صيام كفارة يمين، كفارة قتل، كفارة ظهار إلى آخره، لا تجب الكفارة، وإنما يقضي يفسد الصيام وعلى المرء القضاء. نعم. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان لأنه لم يرد به نص وغيره لا يساوي. عرفنا الآن لو أن إنسانا حلف يمين وقد قال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. أراد الرجل أن يتحلل من يمينه، يقال ماذا علي؟ قلنا عليك عتق رقبة، قال ما أستطيع ما أجل. قلنا إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، قال لا أستطيع. قلنا صيام 3 أيام، قال أستطيع الصيام. فصام اليوم الأول والثاني، وفي اليوم الثالث جامع أهله. نقول عليك كفارة؟ لا. لو أنه مثلا عليه أو تسبب في قتل خطأ، وفي قتل الخطأ عتق رقبة أو صيام 2 شهرين متتابعين، فأثناء الصيام حصل منه جماع، نقول عليك كفارة له. فأي صيام كان واجبا أو غير واجب لا تجب الكفارة إلا في الوقاع في نهار رمضان دون غيره من الصيام، سواء كان واجبا أو غير واجب. لماذا؟ قال لورود النص، ولأن رمضان ليس كغيره وغيره لا يساويه. نعم، لأنه لم يرد به نص وغيره لا يساويه. والنزع جماع، والنزع جماع، وهذا محل خلاف. النزع جماع معناه يقول إذا كان الإنسان يجامع أهله وأذن المؤذن، إذا نزع يعتبر هذا بمثابة الجماع. ومن العلماء من قال لا، إذا أذن المؤذن ونزع فلا شيء عليه، فهذه المسألة خلافية. فمن العلماء من يقول النزع جماع لأنه طلع عليه الفجر وهو يجامع وأمر بأن يبتعد عن هذه الأمور الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر، وهذا طلع عليه الفجر وهو يجامع فيترتب عليه الحكم. القول الآخر لا، بأنه ليس عليه شيء، وإنما بمجرد ما سماع الأذان يقلع عن هذا العمل ولا شيء عليه. نعم، والإنزال بالمساحقة كالجماع. والإنزال بالمساحقة يعني امرأة فوق امرأة، فهذا أيضا محل خلاف. نعم، على ما في المنتهى، وهي أي الكفارة، ما دام قلنا يجب على من وقع في نهار، نقول يجب على من وقع في رمضان، أو نقول يجب على من وقع في نهار، لا بد أن نقول في نهار لأن في الليل لا حرج في ذلك. فيجب على من وقع في نهار رمضان كفارة. ما هي هذه الكفارة؟ يبينها لنا رحمه الله بأنها عتق رقبة. الأئمة 3 الحنابلة والشافعية والمالكية رضي الله عنهم جميعا قالوا لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة، عتق رقبة مؤمنة. وأما الأئمة الأحناف فقالوا لا يشترط أن تكون مؤمنة، لأنه بإعتاقها سهلنا لها الطريقة وأوجدنا لها السبيل للدخول في الإيمان، فهي أولا عتق رقبة. نعم، وهي أي كفارة الوطء في نهار رمضان عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، رقبة مؤمنة وسليمة أيضا من العيوب الضارة بالعمل، سليمة من العيوب الضارة بالعمل. لماذا ذكر المؤلف هذه العبارة؟ قال سليمة من العيوب الضارة بالعمل، لماذا؟ ما الهدف منه؟ وقد مر بنا رقبة مؤمنة، قلنا الأئمة 3 رضي الله عنهم. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لا يشترط، لأن اعتاقها تهيئة للطريق إلى الإيمان. ذكر المؤلف هنا شرط بالنسبة للرقبة، قال سليمة من العيوب الضارة بالعمل. لماذا؟ نعم. يكون في ضرر على المعتق. على المعتق. على المعتق. لا، على المعتق. السبب في هذا لأنه إذا كان فيها عيب يضر، ولا تستطيع هذه الرقبة، ما تستطيع العمل، أصبحت عبئا على نفسها وعلى الآخرين. الآن هي في كفالة سيدها وفي كفالة مالكها، ينفق عليها طعاما وشرابا وكسوة. فإذا اشتراها شخص وأعتقها، من المسؤول؟ أصبح الإنفاق عليها فيه صعوبة ومشقة، ومن يتولى؟ ففيه إضرار بالرقبة المعتقة، لأن الآن هي في كفالة زيد من الناس، بعد شرائها وإعتاقها من يتكفل بها؟ تصبح عالة وليس هناك أحد. لكن إذا كانت سليمة من العيوب الضارة بالعمل، يعني تستطيع أن تنتج، تستطيع أن تعمل، تستطيع أن تشتغل في أي حرفة من الحرف، فتكفي نفسها. أما إذا كان فيها عيب فوجودها في الرق أصلح لها. إذا كان فيها عيب فوجودها في ملك سيدها أرفق بها وأصلح. وأما إذا كانت سليمة فنقلناها من الرق إلى الحرية. نعم، واضح؟ نعم. وهي أي كفارة الوطو في نهار رمضان عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل. قلنا الأئمة الثالثة قالوا لا نشترط، لا نشترط. الأئمة الثلاثة قالوا شرطا أن تكون مؤمنة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لا يشترط، لأن الاعتاق طريق إلى الإيمان. نعم. سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد رقبة. فإن لم يجد رقبة، ما وجدت رقبة، نقول عليك صيام شهرين متتابعين. وفي أثناء الصيام قلنا ليست الكفارة ككفارة الظهار، فلا مانع أن يواقع غيرها أو يواقعها في ليالي رمضان. وأما إذا كان ظهارا فلا يصح أن يواقع المظاهر منها إلا بعد تمام مدة الصيام. نعم. فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم يعني قلنا عتق رقبة مؤمنة صيام شهرين متتابعين، ما تيسر العتق ولم يستطع الصيام، وهل ولم يستطع الصيام، فيجب عليه الإطعام، يطعم 60 مسكين. نعم. فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا. القدر الواجب لكل مسكين مد بر عن كل يوم، أو نصف صاع من غيره، مد بر أو نصف صاع من غيره. نعم. لكل مسكين مد بر، يكفي من زبيب، يكفي من أقط، يكفي من شعير، يكفي من بر إلى آخر. ومر بنا في موضوع زكاة الفطر، زكاة الفطر من التمر والبر والشعير والزبيب والأقط. نعم. لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط، فإن لم يجد شيئا. إذا ما وجد شيئا سقطت. عندنا الكفارات التي مرت بنا، كفارة قتل الخطأ مثلا، كفارة اليمين، الكفارة لمن لم يجد أو لمن لم يجد الهدي، تبقى في الذمة لا تسقط، وإنما تبقى في الذمة، تبقى في الذمة. وأما هذه فإذا لم يجد المرء هذه الأمور، لم يجد العتق ولم يستطع الصيام ولم يستطع الإطعام، فإنها سقطت. فالرجل لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أطعم 60 مسكين، قال ما عندي. فقال انتظر. فلما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر قال للرجل خذ هذا وأطعمه. قال أعلى أهل بيت أفقر من أهل بيتي؟ والله ما بين لابتيها بيت هم أفقر من أهل بيتي. فضحك عليه الصلاة والسلام وقال أطعمه أهلك، ولم يقل له بأنها إذا تيسر أمرك واستقامت حالته واستقام شأنك ووجدت الكفارة فهي باقية، لا، فدل على أنها تسقط. إذا لم يجد الإنسان هذه الكفارة فإنها تسقط ولا شيء عليه. نعم. فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت الكفارة، لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين أعطاه عليه الصلاة والسلام ليعطيه للمساكين، قال ما في بيت أفقر منها البيت، فقال عليه الصلاة والسلام أطعمه أهلك، ولم يقل له بأنه إذا استقام أمره وصلح شأنه فعليك الكفارة، لا، فدل على أنها تسقط. نعم. فأخبره بحاجته قال أطعمه أهله، ولم يأمره بكفارة أخرى، ولم يذكر له بقائها ولم يذكر له بقاءها ولم يذكر له بقاءها في ذمته، بخلاف ما لو مثلا لم يستطع الهدي إنها تجب في ذمته. لو مثلا فعل محظور ووجب عليه لفقراء الحرم نقول باقي في ذمته ولو بعد سنوات. نعم. ولم يذكر له بقاءها في ذمته بخلاف كفارة الحج، بخلاف كفارة الحج فإنها تبقى في الذمة، وكفارة الظهار وكفارة اليمين حينما يحنث في يمينه فإنها لا تسقط بل تبقى في ذمته. وأما كفارة الوقاع في رمضان في نهار رمضان فإذا لم يجد الرقبة ولم يستطع الصيام ولم يستطع الإطعام فإنها تسقط ولا شيء عليه. نعم. بخلاف كفارة الحج وظهار ويمين ونحوها، ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه. ما معنى العبارة هذه؟ ويسقط الجميع يعني جميع الكفارات سواء كانت للوقاع أو للظهار أو لليمين أو لقتل الخطأ أو غير ذلك، وتسقط أو ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه إن كان حيا، وبدونها إن كان قد مات. ما معنى العبارة؟ نعم اسمعي. معناته اللي وجب عليه الكفارات ما يستطيع، ثم قام عنه غيره بإذنه يؤدي عنه أن يكفي. يقول جواب صحيح، يقول إنسان حنث في اليمين أو إنسان ظاهر من امرأته أو إنسان فعل محظورا من محظورات الحج وترتب عليه كفارة لم يستطع، جاء ابنه واشترى الرقبة واعتقها، جاء أخوه وأطعم 60 مسكين إذا كان إطعام، جاء أخوه وأطعم 10 مساكين، جاءت بنته وأطعمت 10 أو كستهم، فيجوز أن يكفر غيره عنه بإذنه يعني بموافقته. يعني الولد يقول لوالده سأكفر عنك، الزوجة تقول لزوجها سأكفر عنك، الأخ يقول لأخيه سأكفر عنك، فيقول ما نعم لا حرج في ذلك، فيجوز أن يكفر غيره عنه بإذنه إن كان حيا. طيب، وإن كان قد مات يكفر عنه ولا نحتاج إلى إذن لأن الرجل قد مات. واضح معنى العبارة؟ ويسقط الجميع أي جميع الكفارات بتكفير غيره عنه بإذنه إن كان على قيد الحياة وأما إذا كان قد مات فلا يشترط الإذن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.